لكن هذا بالنظر إلى التعديل نفسه إلى التعديل نفسه أو الجرح نفسه، يعني عند وجود التعارض في قرائن أخرى كثيرة في قرائن أخرى. الله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. كالعادة بالأربعاء.